لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع مثال جديد من أمثلة القرآن الكريم، ومثال اليوم جاء في سورة الرعد في الآية 35، وهو قول الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. هذا المثال يريد الله سبحانه وتعالى من خلاله أن يرغب المؤمنين في الجنة، فإنه سبحانه وتعالى يضرب لهم المثال على الجنة، يضرب لهم المثال على الجنة. وإن كانت الجنة مهما ضرب لها من الأمثلة للناس وهم في الدنيا، فهذه الأمثلة لن تكون كالمعاينة، وهذا ما قاله ربنا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الناس يرغبون في معرفة ما به يجازون ويكافؤون، وهذا مما يرغبهم في العمل وفي السعي إلى هذا الجزاء. ولذلك سبحانه وتعالى ضرب لهم المثال على الجنة، وهذا مثال تقريبي ليس مثال مطابق مناظر، إنما هو مثال تقريبي. مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني مثل هذه الجنة أو مثال لهذه الجنة التي وعد الله عز وجل بها أهل التقوى الذين يقيمون أوامره ويجتنبون نواهيه. مثل هذه الجنة أو مثال هذه الجنة من دنياكم، قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. هل تصورتم أيها الناس إذا كانت لكم القصور الكثيرة المتواصلة التي يجري من تحتها أنهار وبحار وحولها أشجار ظلها لا ينقطع؟ كذلك الجنة. هل تصورتم أيها المؤمنون هذه القصور التي تحبونها في الدنيا على أحسن ما يكون، وهي تجري من أمامها الأنهار؟ انظر إلى بيتك، إلى بيتك أو قصرك، لو كان على بحر، على نهر، ما أجمل هذا البيت، ما أجمل هذا البيت. هذه أجمل البيوت في الدنيا، أجمل البيوت في الدنيا هي البيوت التي تطل على البحار، على الأنهار، وهذا لما لها من يعني الميزات الكبيرة جدا. فالنظر إلى الماء من خلال نظرك من بيتك من شرفة قصرك إلى الماء والخضرة ونحو ذلك، كما قال تعالى أكلها دائم وظلها، فهي من كثرة ما فيها من يعني الأشجار والبساتين فكلها مظللة. أرأيتم هذا؟ ففي الجنة تجدون هذا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن ينجينا وإياكم من النار. فهذا مثال ذلك يا عباد الله عز وجل، أن الجنة فيها من القصور الكثيرة المتراصة المتواصلة للإنسان الواحد، فيها الكثير، وهذه القصور ليست أي قصور، بل هي أفخم القصور، ومن جمالها أنك إذا نظرت منها نظرت فوجدت البحار أو الأنهار والمياه تجري من أمامك والبساتين من حولك في كل مكان، وهذا كما ذكرنا للتقريب. وإلا مهما رأى الإنسان في حياته من جمال لقصور أو أنهار أو بساتين أو أشجار أو نحو ذلك فلن يكون ذلك مثل ما في الجنة. فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا أذن سمعت. طيب ما هنا يأتي ربما السؤال، فما المقصود من هذا المثال؟ إذا كانت الأذن لم تسمع بمثل ما في الجنة، أي نعم لم تسمع من يحكي لها ما في الجنة، يحكي لها كل ما في الجنة من النعيم، على رغم أن ربنا تعالى حكى لنا عما في الجنة وحكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عما في الجنة، لكن مهما كانت الحكاية من غير مشاهدة ومعاينة فهذا يدل على الفرق الكبير. يعني مهما ذكرنا لكم يا عبادنا ومهما ذكر لنا لكم رسولنا صلى الله عليه وسلم عن هذه الجنان وما فيها من جمال ومتعة فإنه لن يبلغ أبدا تصوركم، لن يبلغ تصوركم. وإلا على سبيل المثال، هل رأيت أنت في الدنيا شجرة يمشي الراكب فيها أي في ظلها 100 عام؟ ده أكبر شجرة في الدنيا لو مشى الإنسان على رجليه فيها في ظلها لا يجاوز دقيقة ربما أو دقائق أو نحو ذلك، في أكبر شجرة في الدنيا ربما، فكيف بالشجرة الواحدة في بساتين الجنة يمشي الراكب فيها، وليس مجرد الإيش الماشي، الراكب فيها يمشي مسيرة 100 عام ظل الشجرة لم ينقطع، فكيف بي يعني ما في الجنة بي من أشياء أخر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. قصور الجنة، قصور الجنة، القصر الواحد فيها من لؤلؤة واحدة، كما مثلا في قصر خديجة رضي الله عنها قصرها من لؤلؤة واحدة، سبحان الله العظيم، لؤلؤة واحدة تشكلت قصرا على شساعته وسعته، سبحان الله العظيم. قصور الجنة الكثيرة للواحد فقط، لا بل حظ الواحد من أهل الجنة في الجنة كم يكون أصلا، كم يكون أصلا. ولذلك مهما تصورت أنت في الدنيا أبدا ما يكون مثل ما في الجنة. فحظ أقل أهل الجنة في الجنة، أقل، وانتبه لهذا، أقل أهل الجنة آخر واحد يدخل الجنة كما جاء في الحديث، حظه من الجنة مثل الدنيا فقط وعشر أمثالها. نسأل الله العفو والعافية. انظر إلى حالنا وإلى غفلتنا، وإلى ما نحن فيه فعلا من الغفلة الشديدة. ربما الناس يصارعون ويفتنون ويعصون الله بما يكون سببا في دخولهم النار لأجل قطعة من الدنيا لا تساوي شيئا. أكبر قصر في الدنيا مساحته قد ايه؟ أكبر دولة في الدنيا الدنيا كلها مساحتها قد ايه؟ أقل واحد في الجنة له مثل الدنيا 11 مرة، له 11 مرة قد الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. ده الناس يتصارعون على قطعة أرض، على شقة، ويحصل قتال ويقتتلوا وناس تموت ويدخلوا ناس تانية النار على شقة، على قطعة أرض نحو ذلك. فكيف بأن آخر من يدخل الجنة له مثل الدنيا 11 مرة؟ أما اللي دخل الجنة الأول صلوات الله وسلامه عليه كيف هو حظه في الجنة؟ نسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإلا يعني هذه الأمنية ليست على الله ببعيدة. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يعني لا أذكر لفظ الحديث، لكن معناه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت في الدنيا معنا نراك وندركك، فإذا أنت توفاك الله عز وجل كنت في أعلى الأماكن وأعلى الدرجات، يعني خلاص مش هنلحق بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من رفقاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وآخر من يدخل الجنة له 11 مرة مثل الدنيا. وأذكر على سمعك الحديث وهو قد خرج من النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل، آخر من يدخل الجنة رجل يخرج من النار فيمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فيقول وقد نجا من النار وجاوزها، أو في إذا جاوزها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا جاوزها، يعني جاوز النار، نظر إليها وقال: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطيت ما لم يعط أحد من العالمين. ده هو مجرد أنه خرج من النار أو نجا من النار على الصراط يقول: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطيت ما لم يعط أحد من العالمين. ده ما فيش حد نجا غيري أنا. ثم ترفع له شجرة وعندها ماء، فإذا رآها نادى: يا رب يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: لبيك عبدي. فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة كي أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: عبدي، إن أنا أدنيتك لا تسألني بعدها؟ فيقول ويأخذ على نفسه العهود والمواثيق: ألا أسألك يا رب شيئا بعدها. فيدنيه الله عز وجل من هذه الشجرة وهذا الماء، فيشرب من هذا الماء ويستظل بظل الشجرة. ثم ترفع له شجرة أخرى وعندها ماء، هي أعظم من التي هو عندها، فإذا رآها نادى: يا رب يا رب. فيقول الله: لبيك عبدي. فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة كي أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله: عبدي، ألم تعاهدني ألا تسألني بعدها؟ فيقول: يا رب لا أسألك بعدها. فيدنيه الله عز وجل من هذه الشجرة فيشرب من مائها ويستظل في ظلها، فيمكث ما شاء الله له أن يمكث، فتقرب له شجرة أخرى ثالثة فيفعل مثل ما فعل، حتى إذا كان عندها سمع أصوات أهل الجنة ووجد رائحة الجنة، فينادي: يا رب يا رب. فيقول الله: عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني بعدها؟ فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول: ألم تعاهدني ألا تسألني بعدها؟ تمنى علي يا عبدي. فعند ذلك يقول العبد: يا رب أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ يعني أنت تقول تمنى علي تدخلني الجنة وتقول تمنى علي؟ فيقول: إني على ذلك قدير. وفي الرواية الأخرى فيقول: يا عبدي ما يرضيك؟ أيرضيك أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها؟ وفي الرواية الأخرى فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة. فيذهب فينظر فيظنها ملآه، فيقول: يا ربي وجدتها ملآه. يعني وكأنه شاف مشهد أهل الجنة وهم على أبواب الجنة داخلين أو نحو ذلك، فيقول: يا ربي وجدتها ملآه. فيقول: يا عبدي ما يرضيك؟ أتحب أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها؟ فيقول: يا ربي تهزأ بي وأنت رب العالمين؟ مش مصدق نفسه أنه له في الجنة قد الدنيا التي نتصارع عليها 11 مرة. فيقول: عبدي ألا تعلم أني على ذلك قدير؟ أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الجنة التي فيها من النعيم ما لا يخطر على بال إنسان، أعد الله عز وجل فيها ما أعد من النعيم والمتاع لأهلها جزاء بما كسبوا في هذه الحياة الدنيا. ولذلك ضرب الله عز وجل لهم الأمثال على ما في الجنة للتقريب، لأجل أن يرغبوها ويعملوا لها. ومما جاء حول ذلك أيضا من الأخبار الكثير في القرآن وفي السنة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يضرب مثالا آخر للجنة، قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعوذ بالله من حال أهل النار. مثل الجنة التي وعد المتقون، أي مثال لهذه الجنة التي أعدها الله للمتقين الذين يأتمرون بأمره ويجتنبون نواهيه، فيها من المتاع أنهار من ماء غير آسن. الآسن الذي أصابته العفونة والنتن. فأما ماء الجنة وأنهار الجنة فليس فيها ذلك. فأنهار الدنيا فيها كثير من أجزائها الماء يكون آسن، وإن لم يكن في الماء فما حول الماء، فما حول الماء. اضرب إيدك كده في أي نهر في العالم، أفضل نهر في العالم، انزل كده في باطن النهر واضرب إيدك وطلع من تحت وشم هذا الطين، لا تستطيع من رائحته من كثرة النتن الذي فيه. أما الجنة فماؤها غير آسن، بل وتربة أنهارها وتربتها إنما هي المسك والزعفران وغير ذلك من الجمال والكمال والروعة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن لبن الدنيا لو تركته قليلا بلا حفظ يفسد ويتغير طعمه، بل وإن حفظته يتغير طعمه. يعني عندما تشربه في أول حلبه بخلاف ما تشربه بعد ذلك حتى ولو حفظته ليتغير طعمه. أما ألبان الجنة لا يتغير طعمه. وانظر إلى العجب، وهو هل رأيت في الدنيا أنهارا من لبن؟ يعني أنت في الدنيا ربما رأيت أنهارا من ماء، لكن هل رأيت في الدنيا أنهارا من لبن؟ بل ولا وجدت حتى بحيرة، بل ولا عين. أما في الجنة فأنهار تجري من لبن. يعني رأي إخواننا كده، ما كنا بنتكلم السنة اللي فاتت في الجنة، الناس اللي بيحبوا اللبن بقى خلاص ما ينزل يغرف ويشرب، ما حدش هيقول له حاجة. دي أنهار تجري أمام بيته ومن تحته ومن خلفه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من خمر لذة للشاربين. أما خمر الدنيا فهي لذة للشاربين، وإن تصوروا فيها اللذة فهي مفسدة وفساد وتغييب للعقول وإفساد في الأرض. أما خمر الآخرة فهي شراب للتلذذ، وليس شراب للإسكار وذهاب العقول وفساد الأبدان، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك هي أنهار. الناس اللي كانوا ممكن بيحبوا الخمرة في الدنيا وتابوا وتاب الله عليهم، يروحوا يشوفوا في الآخرة بقى الخمرة أنهار وليست مجرد عبوات فاسدة والعياذ بالله، يشربونها. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. رزقنا الله وإياكم الجنة. حاولوا كده تتصوروا مسألة أنهار من عسل. طب الأخ اللي بيقول الواحد في ينزل يغتسل في الأنهار دي ويستحمى، يتصور بقى يكون في أنهار من عسل يأكل منها ولا يستحمى فيها ولا يعمل إيه فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. وأنهار من عسل مصفى. مصفى، فعسل الدنيا فيه شوائب مهما صفيته فيه شوائب، أما عسل الجنة فلا شائبة فيه، ولهم فيها من كل الثمرات، ولهم فيها من كل الثمرات. كل الثمار اللي في الدنيا التي سمعت بها ورأيتها في الدنيا تجد منها في الجنة وزيادة، بل وربما كان ذلك اشتراك فقط في الأسماء، كما قال الله عز وجل وأتوا به متشابها. فاشتراك في الأسماء، فأنت في الدنيا تأكل العنب، فهل عنب الدنيا عنب الجنة مثل عنب الدنيا؟ قطعا ليس كذلك. وسترى وسيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا يبين لك الفرق في ذلك. كل ثمار الدنيا وزيادة، ولهم فيها من كل الثمرات. الفقير الذي ربما كان محروما من كثير من الثمرات في الدنيا، كثير من الفقراء لا يقدرون على أن يأكلوا كثيرا من الثمرات في الدنيا، يسمعون عنها فقط ربما لأنهم لا يقدرون على أن يشتروها، أو ربما ما سمعوا أصلا عنها فيعوضهم الله سبحانه وتعالى فيكون لهم في الآخرة من كل الثمرات، ثمرات الدنيا بكل أنواعها مع الفارق الذي يكون في الجنة، والثمرات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف، قال وفيه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت. النبي صلى الله عليه وسلم وبيصلي بهم صلاة الكسوف تقدم وهو في أثناء الصلاة، تقدم وتأخر، يعني تقدم مرة وفي مرة تأخر، فقالوا رأيناك في مقامك هذا رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، تناولت شيئا رايح تمسك حاجة، ثم رأيناك تكعكعت يعني تقهقرت، فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. عنقود واحد عنب لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، العنقود الواحد. إذن فعنب الجنة ليس كعنب الدنيا قطعا، ده عنقود واحد يكفي أهل الدنيا كلها لغاية يوم القيامة. انظر، وربما هنا من باب حديث المؤمن في نفسه أيضا، ربما يقول قائل طب ما عنقود يكفي أهل الدنيا كلها ولغاية الآخرة لغاية القيامة، طب ما هو أن الواحد لو دخل الجنة هيقعد يأكل في عنقود بقى إيه ده طول عمره يأكل فيه ولا إيه في الجنة؟ لا، أهل الجنة يعطيهم الله عز وجل أحوالا وخصالا جديدة تجعلهم في حال جديد، ومنه إن الواحد من أهل الجنة يعطى في قوة الأكل والشرب والجماع قوة 100 رجل، يعني هتأكل قد ما بتأكل في الدنيا 100 مرة وتشرب مثل ما تشرب في الدنيا 100 مرة وهكذا. ولذلك العنقود ده انت ممكن في الجنة هتعمل ايه بقى؟ هتبلعه زي ما بتبلع العناقيد الصغيرة في الدنيا، في الجنة خلاص ما هيبقى العنقود بتاعك ده تاكله كده وانت حاجة عظيمة جدا، ويبقى عندك عناقيد ونحو ذلك. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم جشاء كريح المسك، ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس. هذا أيضا ربما يتبادر للنفوس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيجيب على هذا. طيب الأكل اللي هيأكله أهل الجنة ده مش هيحتاج أن الإنسان يروح الحمام يقضي حاجته كما في الدنيا، بيأكل بعد شوية خلاص يعني لابد يعمل حاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون. لا يتمخطون، ما فيش مخاط في الجنة، ما فيش أي أصلا أي أذى في الجنة من أي درجة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. ما فيش أي درجة من درجات التراب اللي احنا بالبسيط ده اللي احنا بإذننا، ما فيش حاجة اسمها تراب أصلا، فما بالك التمخط والتغوط والتبول ونحو ذلك، هذا كله لا، ما فيش حيض النساء، ما فيش حيض، ما فيش دم، ما فيش كذا، ما في هذا كله. الجنة هذه دار السلام، دار السلام، كل شيء فيها سلام، لا شيء فيها يؤذي، لا شيء فيها. احنا قاعدين اهو الدبان عمال ياكل فينا واحنا قاعدين ومش عارف ايه ونحو. هي دي الدنيا، مهما حاولنا ان احنا نتنعم بها هي الدنيا، لازم تجد النقائص بتاعتها تنغص عليك. ولذلك لما جاء ايضا يهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ارقم، قال جاء رجل من اهل الكتاب فقال يا ابا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال نعم. أنت بتقول أن أهل الجنة بيأكلوا ويشربوا، لأن عقيدة اليهود والنصارى ماذا؟ أن نعيم الجنة نعيم معنوي ليس نعيم حسي، يعني كانوا يعيرون المسلمين ويقولون أنتم الذين تقولون الجنة فيها أكل وشرب وكذا، أنتم داخلين الجنة عشان تأكلوا؟ الكذابين الأفاقين ده هم في الدنيا يصارعون وحياتهم كلها صراع في صراع من أجل الأكل والشرب والجماع وشهوة البطن وشهوة الفرج والعياذ بالله. ولذلك من عقيدة اليهود والنصارى في الجنة أنها ليست فيها لا أكل ولا شرب ولا متاح حسي ولا شيء ولا ذلك، ده حاجة معنوية كده وخلاص. وكل هذا تكذيب لما جاءت به الرسل ولما جاءت به الرسالات. أي نعم. ولذلك جاء هذا اليهودي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال نعم، والذي نفس محمد بيده إن الرجل منهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال الرجل بقى اليهودي إن الذي يأكل ويشرب تكون له حاجة وليس في الجنة أذى. اليهودي بيقول له إنه اللي هياكل ويشرب لابد تكون له حاجة وليس في الجنة أذى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنهم. قال تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنه، يعني إن قضاء الحاجة بتاع أهل الجنة يتخلصوا من الأكل اللي هم كلوه بعد دقائق على طول، بعد ثواني نحو ذلك، بعد ما يأكل يوم يحصل إيه؟ رشح. الرشح اللي هو العرق، بس مش عرق الدنيا بقى، العرق بتاع الدنيا بيؤذي، يؤذي الإنسان ناتج عن حر وإرهاق وكذا. لا، رشح هذا هو عبارة عن ماذا؟ قال رشحا يفيض من جلودهم، ده بيطلع ايه؟ بيطلع عطر، بس مش العطر بتاع الايه، بيطلع عطر في الـ في الـ في الـ في جسده، جسده بيطلع عطر، هو ده اللي بيتخلص بيه من الطعام، يطلع عطور كده عماله كل شويه تفوح منه، خلاص يبقى كده تخلص من الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيضمر بطنه، يضمر بطنه من التضمير اللي هو بالتعبير العام جدا التخسيس، التخسيس يقولون فرس مدمر. فرس مدمر يعني ايه؟ الفرس ده عملوا له فترة تدريب معينة وأكل بطريقة معينة علشان يبقى مدمر، علشان يعدوا له الحرب، ما يبقاش فرس ايه؟ بكرش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيضمر بطنه، يقوم يرجع بطنه تاني بعد ما اكل، الرشح يطلع بطنه تاني بتبقى ايه؟ مستنيه تاني تاكل تاني وتشرب تاني، لان في الدنيا الواحد لو اكل شويه خلاص ما بطنه خلاص اتملت ما يقدرش يحط حاجه تاني، لا، يخرج الرشح ثم تعود بطنه بعد ذلك مره اخرى مدمرا. وقال الله سبحانه وتعالى ايضا في طعام اهل الجنه قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. الفاكهة في الدنيا يا اخوانا مقطوعة ممنوعة، صح؟ ازاي بقى؟ فلاحين بقى يتكلموا، ها؟ طيب أقرب من ذلك، ها؟ آه. صحيح، إنها غير مقطوعة الوجود غير ممنوعة الوجود، بمعنى إنك في الدنيا الفاكهة في الدنيا لها مواسم، بل الأطعمة في الدنيا أكثرها لها مواسم، حتى المستمرة منها طول العام بتتغير، ففاكهة الآخرة غير مقطوعة ولا ممنوعة في أي فترة في أي موسم. الناس في الدنيا لما تطوروا شوية وبقى عندهم المبردات ونحو ذلك، بقى يعملوا إيه؟ يجوا في فترات مواسم الفواكه يقوم يخزنوا الفواكه للفترات التي تمتنع فيها الفواكه، يجوا يأكلوها بتبقى مش طعمها زي طبعا مش ممكن، مجمدة. أما في الجنة فهي غير مقطوعة ولا ممنوعة، أول بأول، وطازجة ومتوفرة في كل وقت. وقال الله تبارك وتعالى عنها كذلك: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. دول حاجتين اتنين بقى في نعيم الجنة: ودانية عليهم ظلالها، الظلال بتاعت أشجار الجنة. الواحد من أهل الجنة يمشي كده عايز الشجرة بتاعته تيجي، أو عايز شجرة معينة تروح قاعدة مغطياه كده وقاعد خلاص يفكر، يعني ممكن مش يشاور. طب احنا قلنا منين كلمة يفكر وما يشاورش دي؟ أيوة، وفيها ما تشتهي الأنفس، تشتهي مجرد ما تشتهي بس، يعني انت قاعد كده عايز الشجرة تيجي تقعد فوقك كده خلاص تيجي الشجر على طول، ما تشتهي نفسك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال: دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ده إيه؟ ده مش قريبة بس، لا، ده مجرد ما أهل الجنة ينظرون إلى القطوف الثمار بتاعت الفواكه وهو بيشتهيها، يعني تروح نزلاله كده خد كلني، هي تروح واصله له كده لغايه عنده، ما يعملش تعب ولا يروح يشدها من على الشجره ولا يجيب سكينه يقطعها ولا كذا ولا ماذا ولا شيء من ذلك، مذلله مطوعه له. نسال الله ان يرزقنا واياكم الجنه. وقال تعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. احنا بمناسبة المثل، يعني الذي معنا المثل بيتكلم عن الأنهار وعن الأكل وعن الظلال. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. فاحنا اتكلمنا عن الأكل كذلك، اتكلمنا عن الأنهار وبعدين اتكلمنا عن الأكل. طب الظلال، قال الله عز وجل: وندخلهم ظلا ظليلا. الجنة الظل فيها لا ينقطع، الظل فيها ممتد مستمر. قال الله سبحانه وتعالى في وصفها: وظل ممدود. الإنسان يمشي في ظل لأن الشمس ترهق الإنسان، فالجنة ظلها ممدود، لأن الجنة ما فيهاش ليل ونهار، ما فيهاش حاجة اسمها ليل ونهار، ما فيهاش الجنة ليل ونهار، الجنة ظل ممدود، ظل ممدود بين الليل والنهار. شكله إيه الموضوع ده؟ الله سبحانه وتعالى أعلم، لكنه متاع. لأنه ممكن بعض الناس يتصور الظل الممدود يقول: طب ما هو الواحد يحتاج شوية شمس، يعني يتشمس وكده ونحو ذلك. لا لا، هذا الظل الممدود الذي جعله الله عز وجل ليس كالظل الذي في الدنيا كذلك. طيب ممكن برضو يعني من باب ان بعدين يقول طب ما في الشمس، ده احنا عايزين الشمس والشمس كذا والشمس، خلاص تطلع لك شمس فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. أي شيء. الرجل رضي الله عنه الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، رجل غلبان كده، طيب غلبان، كان بيشتغل مزارع ولا حاجة، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي الجنة زرع؟ هو في الجنة هنزرع وكده؟ هو مشغول، هو كان في الدنيا شغال فلاح مزارع، هنروح الجنة هنقعد بقى ونرتاح كده ومش هنشتغل ولا نعمل حاجة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يزرع أهل الجنة في أوله أو أول النهار فيحصدونه في آخره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحط الزرع بعد شوية يلاقي الثمر. وطبعا مع الفارق طبعا الكبير جدا، وعليه كل ما يشتهيه إنسان. ده فلاح رضي الله عنه اشتهى الزرع. في بقى ناس بتحب حاجات مختلفة يعني. ولذلك يا اخوانا انا مش بقول الحاجات دي معذرة، اسف في التعبير، عشان احنا بنمزح ولا حاجة واحنا قاعدين. ده ايمان، ان تربط قلبك وقلب اخوانك المؤمنين بمحبة الجنة. ساعات انت اولادك في البيت تجد فيهم انصراف وكذا وانشغال ونحو ذلك بسبب بعض المتع في الدنيا، اربطه بالجنة. ولذلك تجد احيانا تصورات من الاطفال والكبار: طب هو الجنه ممكن الاقي فيها كمبيوتر؟ هو الجنه ممكن اجد فيها مثلا عربيه؟ اجد فيها طياره؟ في ناس مفتونه مثلا بحاجات كتير جدا سبب فتنتها. اربطه بالجنه، قول له اللي انت فيه ده ولا حاجه. على سبيل المثال الراجل المقاول اللي مشغول ليل نهار 24 ساعه طحونه علشان يبني عمارات ويبيع ويشتري ونحو ذلك، تقول له عمارات مين يا عم؟ ده انت في الجنة هيبقى عندك قصور مش عمارتين ولا بتاع انت محتاس فيهم في الدنيا ونحو ذلك. ده مش مزاح. وهكذا كل من كان قلبه متعلق بشيء اربطه بالجنة التي أعد الله عز وجل لأهلها فيها. بعض اخواننا لما نروح احيانا رحله صيد كده ونحو ذلك، ما فيش بس خلاص، ما فيش، كل حاجه بركتها راحت. يقوم اخواننا يقعدوا طول النهار يصطادوا سمك، ما يطلعوش سمك، واللي يطلع ايه؟ سمكه صغيره ولا حاجه كده ولا بتاع. فيقوم الاخوه يصبروا بعضهم جزاهم الله خيرا، يوم يقول انا لما ان شاء الله ربنا يرزقني الجنه اصطاد بقى براحتي، اطلع حوت واطلع مش عارف كذا واعمل كذا. ده حديث إيمان يا أخوانا، هذه أحاديث المؤمنين. ويوم القيامة إن شاء الله لما ربنا يرزقنا وإياكم الجنة، أهل الجنة هيقعدوا مع بعض ويقعدوا يتكلموا في الكلام ده، يقول له: فاكر يا فلان لما كنا بنقعد في الدنيا ونذكر الجنة؟ فاكر لما كنا في الدنيا مش لاقيين الشيء الفلاني؟ شوف احنا قاعدين في قد ايه في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب المجد الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. الشجرة الواحدة في الجنة في ظلها يسير الراكب المجد. المجد يعني مش بيتلكع بالتعبير العام، ده ماشي ايه؟ مجد في السير. الجواد المدمر يعني الذي يركب فرسا جوادا مدمر، يعني مش سمين، فرس خفيف جدا. هذا الفرس يجري مسيرة 100 عام من فارس مجد 100 سنة 100 عام في ظل شجرة واحدة من أشجار الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. فخلاصة القول أن الله سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل على الجنة للترغيب لها، ول بعثي وبثي محبتها في قلوب المؤمنين لأجل أن يزهدوا في هذه الحياة الدنيا. فإن علموا أن الله أعد لهم هذه الجنة التي فيها ما فيها من هذه المتعة والمتاع، فإنهم عند ذلك يلتفتون إلى عمل الآخرة، ويلتفتون إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنهم ويدخلهم الجنة، ويجتنبون نواهي الله سبحانه وتعالى ومعاصي الله سبحانه وتعالى التي تحرمهم من الجنة وتعرضهم لدخول النار. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى: تلك عقبى الذين اتقوا، أي الجنة، وعقبى الكافرين النار والعياذ بالله. يعني هذه عاقبة، هذه نهاية المتقين، أنهم يصيرون إلى الجنة، وهذه عاقبة المكذبين، يصيرون إلى النار والعياذ بالله. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر من النار. ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر قال بعدها: تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين بجنات النعيم، وأن ينجينا وإياكم من نار الجحيم، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.